بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على نظم الدرة اليتيمة في النحو للعلامة سعيد بن نبهان الحضرمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: باب المنصوبات من الأسماء. والنصب في الأسماء للمفعول به كاستبق الخير وذا العلم اقتفه. قال الشيخ محمد رحمه الله: المفعول به كل اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، مثل استبق الخير. استبق فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والخير مفعول به. اقرأ الكتاب، الكتاب مفعول به. حفظت الدرس، الدرس مفعول به وقع عليه فعل الفاعل. لبست الثوب، الثوب مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل. نعم، هذا المنصوب الأول من منصوبات الأسماء، والمفعول به، والمفعول به من وقع عليه فعل الفاعل، مثل ما مثل المصنف رحمه الله تعالى فقال: كاستبق الخير. استبق الخير، استبق هذا فعل أمر، والفاعل غير مستبق أنت، والخير مفعول به. قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات فعل استبق، والفاعل واو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني على سكون في محل رفع فاعل، والخيرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر لأنه جمع مؤنث فعلا، فاستبقوا الخيرات. نعم، وكذا كحفظت الدرس، كتبت الدرس. طيب، وذا العلم اختفي. يقول: كاستبق الخير وذا العلم اختفي. أعرب ذا العلم اختفي. ذا العلم اختفي زي مبتدا منصوب، مفعول به مقدم، واين الفعل وفاعل؟ يبقى اقتفي ذا العلم، اقتفي ذا العلم، يبقى ذا العلم هذا مفعول به مقدم، ذا منصوب على مثل نصبه الالف لأنه من الأسماء وهو مضاف، العلم مضاف إليه، واقتفي هذا فعل أمر، والفعل من المستتر تقديره أنت، تقتفي أنت إيه ذا العلم، وهذا العلم اقتفي. مثل ما تقول: والله أسأل، والله أسأل، فوالله أسأل يعني أسأل الله، فالله مفعول به مقدم منصوب، وأسأل فعل، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، أسأل أنا الله. ومصدر ونائب وإن حذف عامله كسرت خير المعترف. قال الشيخ محمد رحمه الله: المصدر هو يسمى المفعول المطلق، ومعنى مفعول مطلق أنه لا يحتاج إلى متعلق، مثاله قول قال المؤلف: سرت خير المعترف. سيرا مصدر منصوب مبين لنوع فاعل، لنوع الفعل. لو قال سرت سيرا هذا مؤكد للفعل، أكلت أكلا، ما لم ترد بالأكل المأكول صار مفعولا به. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا هو مفعول مطلق مؤكد، سرت سيرتين مبين للعدد. قوله: ونائب، يعني نائب المصدر، والنائب عن المصدر مثل كل وبعض وأشد ونحوها مضافا إلى المصدر فيكون نائبا عنه. تقول مثلا سرت كل السير. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل نائب عن المصدر. مثل ضربته أشد الضرب هذا نائب عن المصدر. ويقول المؤلف وإن حذف عامله يعني قد يحذف عامل المصدر ويبقى مثل شكرا لك أي أشكر شكرا لك ويعلم المحذوف من سياق الكلام. أيضا من منصوبات المصدر والمصدر هو المفعول المطلق والمفعول المطلق هو الذي يؤخذ من لفظ الفعل أو من معناه فيؤخذ من لفظ الفعل مثل ما مثل هنا قال سرت سيرا فسرت سيرا سرت فعل وفاعل وسيرا هذا مصدر أو مفعول مطلق فنحن انتزعنا المفعول المطلق من حروف الفعل نفسه هذا من لفظ الفعل سرت سيرا سرت سيرا وقعدت قعودا وجلست جلوسا وقد يؤخذ من معناه مثل أما أقول مثلا قمت وقوفا جلست قعودا فهذا أخذ من معناه وليس من لفظه لكن المعنى واحد هذا المصدر أو المفعول المطلق من المنصوبات فيكون منصوبا إيه دائما وهو على ثلاثة أقسام المفعول المطلق على ثلاثة أقسام مؤكد قمت قياما فحينما أعيد المصدر أو أذكر المصدر فقط من غير إضافة هذا نسميه مؤكد أي مؤكد للفعل قمت قياما أكدت قيام فإن زدت فقلت قمت قياما شديدا صارت مبين لنوع القيام فإذا وصف المصدر كان مبينا للنوع إذا وصف المصدر ضربته ضربا شديدا هنا المصدر وصف فصار مبينا للنوع ضربا شديدا فإن ذكرنا عددا ضربته ضربتين صار مبينا للعدد صار مبينا للعدد يبقى المفعول المطلق إما أن يكون مبينا للنوع إما أن يكون مؤكدا إما أن يكون مبينا للعدد قال أو نائب وقد ينوب شيء عن المصدر نعم زي كل وبعض زي كل وإيه وبعض كما قال سبحانه وتقول علينا بعض الأقاويل تقول الأقاويل بعض الأقاويل يبقى بعض المصدر علينا نائب للمصدر نائب للإيه للمصدر ومثل ما تقول ضربته أشد الضرب هذا نائب أيضا عن المصدر يعني ضربته ضربا شديدا معنى ضربته ضربا شديدا لكن هنا ضربته هو أشد الضرب هذا نائب عن المصدر قال وإن حذف عامله يعني إذا دل عليه الدليل قد حذف عامله إذا دل عليه الدليل مثلا أقول له شكرا لك ومثل قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا فإحسان ده مفعول إيه مطلق الفعل المحذوف تقول أحسن يعني وبالي أحسن إحسانا شكرا لك يعني أشكرك شكرا لك أو أشكر شكرا لك شكرا لك يبقى هذا مفعول إيه مطلق حذف عامله عامله يعني إيه يعني الفعل اللي انتزع منه إذا دل عليه الدليل رفقا بالقواريس يبقى ايه أوفق رفقا بالقوارير اجتهادا في العمل اجتهد اجتهادا نعم قال الناظم رحمه الله ظرف الزمان والمكان حيث فيه تضمار فيهما لكل فعرفي قسمت أياما وقمت سحرا خلف المقام عند بيت طهرا قال الشيخ محمد رحمه الله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب على تقدير فيه يوم وليلة وشهر وساعة وأسبوع وسنة. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب على تقدير فيه نحو فوق وتحت ويمين وشمال ومع وخلف. وقول المؤلف على تقدير فيه احتراز من اسم الزمان أو المكان الذي لم ينصب على تقدير فيه بل وقع عليه فعل الفاعل، فما وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به وقد يكون فاعلا وقد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا، المهم أنه خاضع للعوامل والأسباب. لكن ما كان منصوبا على تقدير فيه فهو ظرف في بعض ألفاظ الحديث في الفردوس قال وفوقه عرش الرحمن، وفي بعض الألفاظ وفوقه على اللفظ الأول يكون مبتدأ ولا يكون ظرفا، وعلى الثاني يكون ظرفا. استمع للأمثلة: صمت أياما وقمت سحرا وخلف المقام وعند بيت طهرا. أياما وسحرا ظرف زمان، وخلف وعند ظرف مكان. نعم، فعلى تقديري في أي صمت في أيام يكون هذا ظرف زمان، يكون ظرف زمان. أو قمت خلف المقام، هذا مكان. قمت سحرا، هذا زمان. فظرف الزمان منصوب على تقدير فيه، والمكان برضو منصوب على تقدير فيه، لكن الزمان دل على زمن وقوع الفعل، والمكان دل على مكان وقوع الفعل. إذا لم يكن على تقدير فيه فعل مفعول به عادي، فما هو مثلا جئتك صباحا، هذا ظرف زمان، أي جئتك في الصباح. جئتك مساء، أي جئتك في المساء، هذا ظرف إيه؟ زمان. فظرف الزمان دل على زمان وقوع الفعل، المكان دل على مكان وقوع الفعل. أما إذا كان عاريا عن هذا التقدير فإنه يكون اسم عاديا فيعرب على أنه مفعول به. فأقول مثلا داينتك شهرا، أو مددتك شهرا، أعطيتك مالا ومددتك شهرا، هذا مفعول به. إنما ظرف الزمان دل على وقوع الفعل في زمن معين، جئتك صباحا، ضربتك مساء، إلى آخره. لأن الفعل ما وقعش، أنا قلت داينتك شهرا، هل وقع الفعل في الشهر؟ لا، إيه أقصد في الإعراب؟ أقول ظرف، ظرف، ظرف، جئتك صباحا، يبقى صباحا ظرف زمان منصوب على المظرف، لكن ما دتك شهرا منصوب على المفعول به. قال الناظم رحمه الله: جئتك فعل وفعل مفعول، جئتك كلها جملة فعلية تامة، جئتك فعل وفعل مفعول، صباحا زمن المجيء، يبقى ظرف زمان منصوب. نعم. قال الناظم رحمه الله: والحال من معرفة منكرة وفضلة وصفا كجئت ذاكرا. قال الشيخ محمد رحمه الله: الحال هو كل اسم منصوب مبين للهيئة، ويقال إنه ما كان جوابا لكيف، تقول كيف جئت، كيف جئت أي راكبا. اشترط المؤلف أن يكون من معرفة، إذن من معرفة، اشترط المؤلف أن يكون من معرفة، إذن لا تقع الحال من نكرة، ولكن هذا على سبيل المفهوم، والمفهوم كما يقولون لا عموم له. فالحال تقع من النكرة لكن بشروط إذا خصصت. فإذا قلت جاء رجل ضاحكا نقول لا، لأن رجل نكرة لا تأتي منها الحال، لا بد أن تكون معرفة. فصواب العبارة أن أقول جاء رجل على البعير راكبا، ولو قلنا جاء الرجل ضاحكا صح، لأن الرجل معرفة. قوله منكرا، لابد أن يكون الرجل نكرة فلا يكون معرفة. فلو قلت جاء الرجل الراكب جاء الرجل الراكبة، وكنت تريد الراكب حالا، قلنا لا يصح، الحال لا تكون إلا نكرة. وحيث إن الكتاب المبتدئين لم يفصل المؤلف، إذن الحال نكرة وصاحبها معرفة. معرفة. قوله وفضل كل الإقرار عندنا لا يسكن، كل الإقرار عندنا لازم يقفل على الايه على التحريك، نسكن ان شاء الله كل قرآن الكتاب بيورطه انفسنا. قوله وفضلة يعني ويجيء فضله، فلا يكون عمدة في كلام، قد يكون لازما وقد يكون غير لازم. فضله هو ما ليس من أركان الجملة. فلو قلت جاء راكبا وأردت أن تجعل راكبا حالا لا يصح، لأنها فاعل والفاعل ركن من أركان الجملة، والحال لا بد أن تكون فضله، وليس الفضلة ما لا بد من ذكره، فقد يكون فضلة ولا بد من ذكره. مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى هذه حال فضلة لك، هذه حال فضلة لكن لا بد من ذكرها. إذن لا بد أن يكون فضلة، أي ليس من أركان الجملة، فليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائبا ولا نائب فاعل، فضلة تتم أركان الجملة بدونه. قوله وصفا، فلا يكون جامدا، يعني اسم الفاعل أو اسم مفعول، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو ما أشبه ذلك، أما أن يكون جامدا فلا. فإن جاء في اللغة العربية حال جامد فإنه يؤول، مثل قولهم بعه مدا بكذا، مدا أي مكايلة، جاء زيد أسدا، أسد جامد لكن معناه مشبها للأسد، فالحال لا يكون إلا مشتقا. ولا تظن أن الجامد هو الذي لا يفيد، أي لا يكون إلا مشتقا، الحال لا يكون جامدا، الجامد هو الذي ليس بمشتق. شروطه الآن أن يكون من معرفة، ويكون هو منكرا وفضلة ووصفا، كجئت ذاكرا، جئت فعل وفاعل، وذكرا حال من الضمير في جئت يعني حال كوني ذاكرا. هل تصح ذاكرا في جواب كيف؟ تصح فتقول كيف جئت ذكرا. نعم، أيضا من منصوبات الحال، والحال كل اسم مبين للهيئة، أي لهيئة الفاعل أو المفعول به. هيئة الفاعل حال قيام بالفعل، فأقول جاء علي مسرورا، فإن سألنا وقلنا كيف جاء علي، كان الجواب مسرورا، فمسرورا تبين حال علي وقت المجيء، فمسرورا حال لمن؟ حال علي، وعلي ما إعرابها؟ فاعل، جاء علي مسرور، يبقى الحال من فاعل، هذا حال من ايه؟ من فاعل. فصاحب الحال حينما يبين حاله وقت الفعل نسمي هذا المبين حالا، وهذا الحال لابد ان يكون نكرة، ولابد ان يكون صاحبه الحال معرفة. فيقولون بعد المعارف احوال، بعد المعارف ايه احوال، وبعد النكرات صفات. جاء الرجل الراكب، جاء رجل راكبا، ما الفرق في اعراب الراكب؟ جاء رجل راكبا اعراب حال، فراكب حال صاحبها هي نكره، لابد ان يكون نكره، لازم الحال تكون نكره، جاء بعد معرفه. جاء الرجل راكبا، جاء الرجل الراكب، يبقى الراكب صارت معرفه، فالراكب صفة وصفة تتبع الموصوف، فقل جاء الرجل الراكب، يبقى الراكب صفة لمن؟ للرجل. طيب لما أقول جاء الرجل راكبا، جاء رجل راكبا، أما أقول جاء الرجل راكبا هذه حال، جاء الرجل الراكب وهي صفة، جاء رجل راكبا ينفع؟ طيب جاء رجل راكبا يكون ايه؟ ولا يبقى راكب، جاء رجل راكب، ولا جاء رجل راكبا؟ اقول جاء رجل راكب ولا جاء رجل راكبا؟ ها راكب عشان تبقى ايه صفه، ليه؟ لانها نكره، وبعد النكرات يبقى صفات، بعد النكرات يكون صفات، فقل جاء رجل راكب، لكن جاء الرجل يبقى راكبا، جاء الرجل راكبا. طب يصح جاء الرجل الراكب، ماشي جاء الرجل الراكب، ماشي هذه صفة، وصفة تضع الموصوف تعريفا وتنكيرا، فلا بد أن يكون صاحب الحال معرفة، لا بد. أقول جاء الرجل راكبا، وأن يكون الحال نكرة، ويكون فضلة، ويكون وصفا أي مشتقا، ولا يكون جامدا. يبقى شروط الحال: واحد، أن يكون نكرة وصاحبه معرفة، أو نجعل هذا شرطين، أن يكون صاحب الحال معرفة، اثنين أن يكون الحال نكرة، ثلاثة أن يكون فضلة. فضلة يعني أن الكلام تام بدونه، احيانا وان لزم الكلام واحتاج الكلام اليه احيانا اخرى. فحينما اقول اقبل علي راكبا، اقبل علي الجمله تامه، اقبل علي الجمله تامه، لكن راكبا بينت هيئه الفاعل، لكن الجملة كاملة أقبل علي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى جملة حالية، أي حال كونكم سكارى، هذا الجملة احتاجت إليه، الجملة احتاجت إليه. يبقى معنى فضلة أي لا يكون عمدة في الكلام، لا يكون عمدة في الكلام، فممكن الكلام يمشي وإن لم يتضح المراد منه اتضاحا كاملا. وأن يكون وصفا أي مشتقا، اسم فاعل، اسم فاعل، صفة مشبهة، ولا يكون جامدا. فقولك جاء زيد أسدا فأسدا حاد، لكن هذه جامدة يعني غير مشتقة. فقالوا إذا جاءت جامدة أولت بمشتق فيكون جاء زيد أسدا أي مشبه للأسد. بيعه مدا أي مكايلة فيؤول بمشتق. فمن المصوبات الحال وهي التي تبين هيئة صاحبه، صاحب الحال يعني وقت حصول الفعل. فأقول أقبل علي راكبا، أقبل محمد فرحا، فكل هذه أحوال منصوبة، ففي الحال يكون دائما، يكون منصوبا دائما. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، والحال نفسه لابد أن يكون مثرة، ويكون فضلة، ويكون وصفا أي مشتقا، ولا يكون جامدا. فإن جاء جامدا أول بمشتق. نعم. قال النظم رحمه الله: وكل تمييز بشرط كاملا، خطبت نفسا وكمن عسلا. قال الشيخ محمد رحمه الله: التمييز هو الاسم المنصوب المبين للذوات لا للصفات، ويكون على تقدير من دائما بشرط التمييز، مثل طبت نفسا، كلمة نفسا تمييز لأنها مبينة لذات الشيء الذي طاب، فطبت نفسا أي طابت نفسي، فحول من الفاعل إلى التمييز. كذلك من عسلا، تقول عندي من عسلا، عسلا تمييز. وهكذا كل ما جاء مبينا للوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد فهو تمييز. تقول عندي من عسلا، هذا مبين للوزن. عندي صاع تمرا، هذا مبين للكيل. واشتريت مترا أرضا، هذا مساحة. وعندي 20 رجلا، هذا عدد، وهو على تقدير من. أقول عندي من عسلا أي من عسل، عندي 20 رجلا أي من الرجال، عندي ذراع ثوبا أي ذراع من الثياب، وهكذا. نعم. من المنصوبات أيضا التمييز، هو اسم منصوب مبين لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات. فما الفرق بين التمييز والحال؟ الحال يبين هيئة الفاعل حال وقوع الفعل، تكون جوابا عن سؤال مصدر بكيف، كيف جاء علي راكبا، كيف استقبل الخبر مسرورا، استقبل علي الخبر مسرورا، فمسرورا حال، بينت هيئة علي وقت استقباله الخبر، وجاء فضل بعد تمام الكلام استقبل علي الخبر، هذا كلام تام. فيتبين الحال، يبين هيئة الفاعل وقت حصول الفعل. يبقى الإبهام في الهيئة، في الفاعل يكون الإبهام، في الحال يكون الإبهام في هيئة الفاعل حال قيام الفعل. في التمييز الإبهام يكون للذوات، وهذا التمييز إما أن يكون ملحوظا وإما أن يكون ملفوظا، سمي النحاة تمييز ملحوظ أو تمييز ملفوظ. والتمييز الملحوظ يكون محولا، مثل أن تقول مثلا طبت نفسا أي طابت نفسي، طبت نفسا أي طابت إيه؟ نفسي. فنفسا تمييز، طبت نفسا، فكلمة نفسا تمييز لأنها بيّنت ذات الشيء الذي طاب، فما الذي طاب؟ النفس. والمعنى طابت نفسي. إذا صار هذا التمييز محولا من فاعل، صار محولا إيه؟ من فاعل، أي طابت نفسي، حولها طبت نفسا، طبت نفسا. وأما الملفوظ فهو الذي يأتي بعد وزن أو كيل أو مساحة أو عدد، فيكون مبينا للوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد. فأقول مثلا عندي كيلو عسلا، فعسلا تمييز بينت إبهاما، إبهام في إيه؟ في وزن. عندي كيلو، كيلو إيه؟ في موزون. عندي كيلو، كيلو إيه؟ كيلو عسلا، ما هوش عندي كيلو عسل، وإن كان على تقدير من، أي عندي كيلو من عسل، عندي كيلو من عسل. فإذا عسلا أعرب التمييز. لما؟ لأنها جاءت بعد وزن، جاءت بعد إيه؟ وزن. عندي كيلو عسلا. طيب وأقول عندي صاع تمرا، عندي صاع تمرا، يبقى تمرا تمييز، يبقى فيه إبهام، فيه إبهام في الصاع. صاع إيه؟ عندي صاع بر ولا تمر ولا ملح، فقلت تمرا، يبقى تمرا ميزت الإبهام ورفعت الإبهام الموجود في هذا الكيل أو المكيل. فما المكيل عندي؟ تمر. يبقى عندي صاع تمرا، وهو على تقدير من، أي صاع من تمر. واشتريت مترا أرضا، اشتريت مترا أرضا، هذا أين التمييز؟ أرضا. طيب أين المبهم عندي؟ المتر أو مساحة، وهو مساحة مترا، اشتريت مترا، مترا إيه؟ ما أدري، قماش، متر قماش، متر بلاستيك، متر إيه؟ مترا أرضا. يبقى ميزت هذا التمييز رفع الإبهام الموجود في المساحة. عندي عشرون رجلا، عندي عشرون، عشرون إيه؟ لا أدري، هذا إبهام. فرجلا ميزت وبينت المراد من العشرين، فعندي عشرون رجلا. إذا حصل في الأمر أن التمييز اسم منصوب يبين أو المبين لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات. وهذا التمييز إما أن يكون ملحوظا وإما أن يكون ملفوظا. الملحوظ هو المحول، تمييز المحول، زي طبت نفسا أي طابت إيه؟ نفسي. مثل أن أقول اشتطت غضبا، اشتطت إيه؟ غضبا، أي اشتاط غضبي، يبقى أيضا هذا محول من إيه؟ من فعل. نعم. قال الناظم رحمه الله: كذاك مستثنى بنحو إلا بدا، من نحو قام القوم إلا واحدا. قال الشيخ محمد رحمه الله: المستثنى بنحو إلا، على هذا المثال الذي ذكره المؤلف قام القوم إلا واحدا، تجد أنه جملة تجد أنه جملة مثبوتة غير مسبوقة بنفيهم وشبهه، تجد أن ما قبل إلا تام يعني مستوف أركان الجملة، قام القوم فعل وفاعل، تجد أن المستثنى من جنس المستثنى منه، وعلى هذا يجب نصب ما بعد إلا إذا كان من كلام تام موجب، فإذا سبق إلا كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها. فهمت النحو إلا باب، إلا باب الاستثناء، أكلت التمر إلا ثلاثا، فإن اختل شرط فإن النصب لا يجب، إن اختل الإيجاب وصار الكلام تاما غير موجب يعني منفيا أو شبهه فإنه يجوز فيما بعد إلا وجهان: الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، إلا إذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها وهو الاستثناء المنقطع فيجب النصب. ولننظر: ما قام الناس إلا زيدا صح، ما قام الناس إلا زيد صح. إذا كان منقطعا، إذا كان منقطعا تعين النصب يعني ما بعد إلا، ما يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، مثل ما قام القوم إلا جملا صح، ما قام القوم إلا جمل خطأ، لأنه ما يمكن أن يبدل غير العاقل من العاقل أو من جنسه. إذا اختل الإيجاب بمعنى أن الكلام لم يستوفي عمله فيتعين أن يكون ما بعد إلا بحسب العوامل، ويسمى هذا الاستثناء استثناء مفرغا، لأن العمل فرغ له، فتقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيدا، ما قام إلا زيد. الصحيح ما قام إلا زيد. لو قلت ما قام زيد هل يجوز أن تقول ما قام زيدا؟ لا يجوز، فإذا زيد مرفوع على أنه فاعل، ما رأيت إلا عمرا صح، لأنه كما لو قلت ما رأيت عمرا، لو قلت ما مررت إلا بزيد صح. من المنصوبات أيضا المستثنى في بعض حالات، فيكون طارة واجب النصب، يكون طارة جائزة النصب، ويكون طارة على حسب موقعه في الكلام. أسلوب الاستثناء عندنا مستثنى منه، وعندنا أداة، وعندنا مستثنى. فقل نجح الطلاب إلا طالبا، نجح الطلاب إلا طالبا، هذا يسمى أسلوب استثناء. أردت أن أستثني طالبا من طلابي فقلت إلا طالبا، أعطيت الحكم للمستثنى منه كاملا، واستثنيت من هذا المستثنى منه رجلا رجلين كذا، فقل نجح الطلاب إلا طالبين، نجح عادة الطائرات إلا طائرة، إلا طائرتين، وهكذا. إذا ذكر المستثنى منه في الكلام كان الكلام تاما، فإن لم يسبق بنفي كان موجبا، فإن سبق بنفي كان ناقصا. يبقى إذا عندي انتبه، المستثنى لابد أن يكون موجودا، والأداة لابد أن تكون موجودة، أما المستثنى منه فقد يحذف فيسمى الكلام ناقصا، وقد يذكر فيسمى الكلام تاما، وقد يسبق بنفي فيسمى منفيا، وقد لا يسبق بنفي فيسمى موجبا. إذا الموجب عكس الايه؟ المنفي، والتام عكسه الناقص. فحينما أقول نجح الطلاب إلا طالبا، هذا أسلوب ايه؟ تام موجب، تام يعني مذكور مستثنى منه، موجب يعني لم يسبق بنفي. حينما أقول لم ينجح من الطلاب إلا طالبا أو طالب، يجوز هذا وهذا، فهنا الأسلوب إيه؟ تام منفي، تام عشان مجوز مستثنى منه، ومنفي عشان مسبوق بدلت نفي. أما أقول لم ينجح إلا طالب ده اسمه ناقص منفي، لم ينجح إلا، ما عادش فين المستثنى منه؟ الأداة ده مش موجود ومسبوق بنفي، والقاعدة. إذا كان الأسلوب تاما مثبتا أو تاما موجبا وجب نصب المستثنى لا غير. وجب نصب المستثنى ولا يصح غير هذا ولا يصح غير هذا. فأقول إلا طالبا نجح الطلاب إلا طالبا ما يصح طالب إلا طالبا فالمستثنى بعد إلا. طيب لم ينجح من الطلاب إلا هنا الأسلوب تام منفي. قال لك يجوز في المستثنى حالتان النصب إلا طالبا والبدل يعني البدل من المستثنى منه. فما هو لم ينجح من الطلاب إلا يبقى في المستثنى منه الطلاب مسبوقا من الطلاب يبقى إلا طالب ما هو بدل لم ينجح من الطلاب من الطلاب إلا طالب أو أقول إلا طالبا. إيه؟ ليه؟ لا لم ينجح من الطلاب إلا طالبا إلا طالبا. فاعل بقى يجي منين في الجملة تجيك الآن لما يكون ناقص منفي لما لم يذكر المستثنى منه. فأقول لم ينجح إلا طالب لم ينجح إلا طالب أصبح طالب فاعل يبقى نعرفه حسب موقعه. احذف إلا هذه الجملة لم ينجح طالب لم ينجح طالب يبقى طالب فاعل يبقى لم ينجح إلا طالب يبقى فاعل. وده بيسموه الاستثناء المفرغ. يعني مفرغ يعني مفرغ للعمل أي تسلط عليه العمل مفيش حاجة تمنعه. لم ينجح إلا طالب صار الطالب حسب الموقع في الكلام. وما محمد إلا رسول يبقى إذن المستثنى بإلا إما أن يكون الأسلوب تاما مثبتا أو موجبا فيجب النصب في المستثنى وإما أن يكون تاما ناقصا تاما منفيا فهنا يجوز النصب ويجوز الإعراب على أنه بدل وإما أن يكون ناقص منفي وهنا يعرف حسب موقف الكلام. طيب لما اقول نجح الطلاب الا جملا جمل جمل نعرف جمل ايه هي مستثنى المستثنى هنا نجح الطلاب الا جملا بلاش ليس من الجنس يبقى هنا ايه نقول واجبة النصب ده اسمه استثناء منقطع استثناء ايه منقطع حينما يكون المستثنى من غير جنسي المستثنى منه فهنا يجب نصبه هنا يجب نصبه. نعم. قال الناظم رحمه الله وما تناديه كيا كنز الغنى كيا كنز الغنى ويا رحيما بالعباد محسنا. قال الشيخ محمد رحمه الله المنادى يعني المدعو هذا في اللغة وأما في الاصطلاح فهو المدعو الذي اقترن بدعائه ياء النداء أو إحدى أخواتها ياء النداء مثل يا رجل، أو إحدى أخواتها مثل أي رجل، أي هنا بمعنى يا، وربما ينادى بالهمزة فيقال أرجل، فقول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، أظلوم يعني يا ظلوم. إذن الهمزة والياء وأي أنواع النداء. ذكر ابن أجرم أن المنادى ذكر في الله أنواع المنادى، ذكر ابن أجرم أن المنادى خمسة أنواع. المفرد العلم هو ما عين به الشخص كزيد وبكر وخالد وما أشبه ذلك، وليس هو الشخص، لأننا لو قلنا هو الشخص صح أن يتوجه بالنداء إلى كل ما له شخص فيشمل حتى الحجر، وهذا ليس بصحيح. النكرة المقصودة مثل رجل تعني رجلا معينا تقول يا رجل، ومثل شخص تعني شخصا معينا تقول يا شخص، هذه نكرة مقصودة، يا قوم تريد قوما معينين. النكرة غير المقصودة أن ينادى بها الإنسان شخصا نكرة لا يقصد بعينه، أن ينادي بها الإنسان شخصا نكرة لا يقصد بعينه، مثل أن يقول الأعمى يا ولدا دلني، يا رجلا دلني، أو يا سامعا قد ضعت، هذه نكرة غير مقصودة. والفرق بينهما أنك إذا قلت يا رجل كأنك تشير بإصبعك إليه تقصده، فإذا قلت يا رجلا أغثني فإني عطشان فهذه نكرة غير مقصودة. المضاف مثل يا عبد الله، يا غلام زيد، يا عبد الرحمن. الشبيه بالمضاف وهو ما تعلق به شيء من تمام معناه، مثل أن تقول يا طالعا جبلا احملني معك، وتقول يا طالبا للعلم اجتهد، هذا أيضا شبيه بالمضاف لأنك ما قصدت واحدا معينا. أحكام المنادى. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، أي في محل نصب، لأنه يتكلم في منصوبات الأسماء، فيكون المعنى أنه يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضم في محل نصب، فتقول يا زيد، ولا يصح أن تقول يا زيد، ولا يصح أن تقول يا زيدا، بل يجب أن تقول يا زيد. وقوله يبنيان على الضم من غير تنوين فيه قصور، وعبارة غيره يبنى على ما يرفع به إذا كان مثنى فيبنى على الألف، مثل يا زيدان، وإن كان جمع مذكر سالما فيبنى على الواو، مثل يا زيدون. والثلاثة البقية منصوبة لا غير، هي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. هذه الثلاثة تنصب بالفتحة أو ما ناب عنها، تقول يا أبا زيد لأنه مضاف، تقول يا طالعا جبلا أصعدني معك لأنه شبيه بالمضاف. لو قلت يا مسلمون اتقوا الله، تخاطب قوما معينين تعظهم، صحيح لأنه نكرة مقصودة، يا زيد تخاطب قوما معينين تعظهم، صحيح لأنه نكرة مقصودة، يا زيد هذا مفرد علم، يا رجل نكرة مقصودة. إذن المنادى أيضا من المنصوبات، وهذا المنادى ما استعملت فيه حرف النداء يا أو ما يقوم مقامها، يا علي، يا إبراهيم، يا عبد الله، يا رجلا، يا غافلا، يا رجل، أي رجل، هذا أيضا يقوم مقام الياء، أي رجل، أي بني، يعني يا بني. هذا المنادى على خمسة أقسام، إما أن يكون نكرة المفرد العلم، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. مفرد العلم يا علي يا زيد وهكذا، هذا المفرد العلم، فتقول يا زيد يا علي، والنكرة المقصودة مثل ما تقول يا رجل، تريد رجلا معينا، يا رجل شير إلي رجل معين، هذه اسمها نكرة مقصودة، فإن أشرت إلى رجل بعينه قلت يا رجل وناديت رجلا يمشي أمامك، فهذا اسمها نكرة مقصودة. نكرة غير مقصودة مثل الخطيب الذي يقف على المنبر مثلا فيقول يا غافلا عن طاعة ربي افعل كذا، هل انت تعين واحدا ولا تقصد كل من كان غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ دي نكرة غير مقصودة، يعني لم تعين صاحبها. وعندنا المضاف يا عبد الله يا عبد الرحمن، فالمضاف المركب يا عبد الله يا عبد الرحمن، يا الشبيب المضاف مثل ما تقول يا طالعا جبلا، يا قارئا قرآنا، أي يا قارئ القرآن يا طالع الجبل، فلا سمي شبيئا بالمضاف. يبقى المنادى كم نوعا؟ خمس. ها الأول مفرد العلم، الثاني النكرة المقصودة، الثالث النكرة غير المقصودة، الرابع المضاف، الخامس الشبيه المضاف. مثل للمفرد العلم يا زيد. طيب ما حكم هذا مفرد العلم؟ فهذا مبني على الضم، او نقول مبني على ما يرفع به، كان مفردا يبقى مبني على الضم يا علي، طبعا ما نومش يا علي يا علي، يبقى هذا مبني على الضم. طب يا زيدان يا زيدان، يبقى هذا مبني على الايه؟ ها مبني على الالف، مبني على الالف في محل نصب. نعم اقول يا زيدون، هذا مبني على الايه؟ على ايه؟ على الواو جمع مذكر فاعل. نعم طيب، والنكرة المقصودة مثالها يا رجل، إعرابه مبني ما فيش معرفة، يبقى هنا يا رجل هذا مبني على الايه؟ على الضم. يبقى المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفع عن به في المفرد العلم وعلى الضم في النكرة، أو أيضا في المفرد العلم في النكرة أي المقصود أن نقول أيضا على ما يرفع به، فقل يا رجلان يا رجال وهكذا، يا رجل. يبقى المفرد العلم يا زيد، النكرة المقصودة يا رجل، يا رجلان يا زيدان يا زيدون يا رجال، فمبني على ما يرفع به. طيب الثالث النكرة غير المقصود، وما إعرابها؟ نقول إيه؟ يا غافلا، أقول منصوب وعلامة نصبه الفتح، يبقى النكرة غير مقصودة معربة وليست مبني. والمضاف يا عبد الله، أقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح، هو مضاف ورب الجلالة مضاف إليه، أو شبيب المضاف يا صاعدا الجبل، فيبقى هذا منصوب صاعدا، هذا منصوب على تنصيب الفتح. يبقى إذن المنادى يدور بين حالين في الإعراب، بين مبني على ما يرفع به ويكون في محل نصب، وبين معرب أي منصوب. أما كونه مبنيا على ما يرفع به فهذا في أي قسم؟ في المفرد العالم وفي النكرة المقصود. وأما المنصوب فهذا في ثلاثة، اللي هو النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالإيه. طيب نكتفي بهذا القدر من المنصوبات ونكتفي إن شاء الله.